السلام عليكم. بما ان احنا في الحجر الحين وما في مجال واحد يعني يطلع بالشارع، انا حبيت اقول لكم سالفة شوية طريفة، ابتعد شوي عن قصص القتل والجرائم وكذا. بعطيكم موقف حصل لي شخصيا يعني في امور الصحافة، وهذا من الامور المواقف الطريفة. صحيح انها كان فيها ورطة، لكن كان يعني اشبه بمقلب بحياتي ما مر علي مثله. اسمعوا السالفة. انا لما كنت في الجريدة في ايام تقريبا 2007-2008، كان عندنا وقتها احداث الله يكفينا شرهم، اللي هم الارهاب مال الارهاب والجماعات الإرهابية اللي دخلت علينا في الكويت، وهذه قصة معروفة. لو تدخلون على جوجل أكيد راح تسمعون وتقرون يعني سوالف كثيرة حصلت، والحمد لله أن تم يعني القضاء على هذه البؤر الإرهابية. المهم فكانوا في هالفترة هذه كل الصحافة تدور على السبق، يعني الصحيفة الناجحة هي اللي يعني تجيب الأخبار أول بأول. وأنتم عارفين أيام السوشيال ميديا ما كانت فعالة، فالشغل كله على الجرائد، اليوم الثاني يطلع الخبر في الجريدة وأخذ عاد هذا الصحفي ياخذ له سبق بصور المتهمين، هذا ياخذ له سبق بخبر القبض على متهم يعني من هالجماعات الإرهابية. فكان في تنافس بيني وبين أحد الصحفيين، وكذلك هو صحفي شاطر للأمانة، وكنا إحنا الاثنين يعني كنا متصدرين السبق في هالقضايا هذه الأمنية. إحنا كنا متخصصين في يعني قصص الأمنية والجرائم الأمنية والكذا. المهم لكم بالطويلة، فمن كثر ما كنا إحنا يعني نتنافس اتفقنا أنا وياه، قلنا له يا ابن الحلال أنا يعني عرضت عليه صراحة، ويريتني ما عرضت عليه هالفكرة. قلت له إيش رايك أنا بدال ما إحنا نتنافس ونشتت الجهود، أنا وياك نشتغل على خبر واحد، يعني لما ينزل في نفس الصحيفة إحنا ننزله باسمنا ويا بعض، فخلنا نتعامل في المعلومات من خلال مصادرك ومن خلال مصادري. قال بالعكس ما عندي مشكلة. أوكي قال أوكي. هو ما شاء الله يعني صحفي شاطر، وأنا كذلك كنت يعني هم شاد حيلي في الأمور هذه. المهم ونجيب المعلومات أنا وياه، لكن ذاك اليوم من كثر ما إحنا كنا يعني ندور الخبر جبنا معلومة إن في مداهمة، إن مداهمة راح تحصل في أحد البيوت في منطقة صليبية، هذا الشخص مشتبه فيه إن هذا أحد أفراد الخلية الإرهابية. أنا جبت المعلومة وهو جاب المعلومة، تأكدنا منها وتأكدنا من الموقع، وعلى طول ركبنا السيارة أنا وياه ورحنا إلى منطقة صليبية. كانت في ساحة ترابية، من كثر ما احنا جبنا الخبر قبل لا يتحركون رجال الامن طحنا بورطة. تقول لي شنو الورطة يا ابو طلال؟ اسمع السالفة. دخلنا الساحة ترابية، وامام هالساحة عدة بيوت، واحد من هالبيوت اللي سيتم مداهمته من قبل القوات الخاصة، وانتم عارفين القوات الخاصة في كل بلدان العالم فيها فرق اللي هي الاقتحام، في فرق اللي يسمونها الشغب، في فرق يعني ناس شرسين يعني يتعاملون مع الحدث يعني بسرعة وفنية وكذا، وما يطلعون على أي شيء، لازم في شيء يكون يعني شيء قوي. فهذول نوعية من الأشخاص ما يتعاملون مع الأفراد العاديين، ما يتعاملون إلا مع متهم وإرهابي، وأنه ممكن في أي لحظة يطلق عليه النار فيرد عليه، يعني عرفتوا شلون؟ هذول شغلهم أكشن. شنو حصل معانا؟ اللي حصل الله يسلمكم، وصلنا الساحة ووقفنا قدام البيوت، لكن احنا ما شفنا ولا دورية ولا رجل أمن ولا، استغربنا، اعتقدنا أن المعلومة اللي وصلتنا هذه مشكوك فيها، لكن المصيبة أن احنا جبنا المعلومة قبل لا تتحرك القوات لمداهمة البيت. وقفنا من نص الساحة في البداية، أول ما قعدنا نلتفت كذي ما نشوف أحد ولا شيء، شوي ولا هالقوات اللي داش علينا بسرعة، وتعرفوا مدرعات القوات الخاصة وناس ملثمة ولابسين هل تعرفون البراقع، يسمون البرقع هذا الأسود، الغطاء هذا اللثام، المهم، ويدخلون وكل واحد معاه سلاح ويجونا ركض، يا ساتر، واحنا بنص الساحة. الحين هم ما يعرفون احنا صحافة وما ادري شنو، ناس مدنيين اثنين واقفين، وهم جايين اصلا يلقون القبض على ارهابي، يعني اي شخص امامهم يكون مشتبه. احنا اول ما شفنا هالقوات وصلت واحنا بنص الحدث، على طول دخلنا بين سيارتين. هذه شورة صاحب اللي معاي حسبي الله عليه، قال لي تعال تعال تعال دش دش، تخبينا كذي نفس الطريقة كذي بين سيارتين في أحد البيوت. احنا نبي نعرف الحين أي بيت في الساحة حواليه بيوت، لكن احنا ما احنا عارفين أي بيت، اللي من سوء حظنا ان انا وياه تخبينا بالسيارة كذي تحت السيارة اللي في بيت اللي اصلا يبي يداهمون القوات الخاصة. طبعا احنا قعدنا كذي متخبين والساحة قدامنا والقوات الخاصة منتشرة بكل مكان. صاحبنا هذا كان مراسل لقناة إخبارية، قناة خاصة لكن إخبارية، فيعطيهم الأخبار أول بأول. هني ورطنا هالحبيب شلون، طبعا احنا القوات الخاصة ما يدرون ان احنا متخبين، واحنا بين وبينكم كنا خايفين انه يصير اطلاق النار واحنا تكون بين هالإرهابيين وبين هالقوات خاصة، وما نقدر نطلع على طول، أخاف يشتبهون فينا يطلقون علينا، لأن كانوا مستعدين لأي حركة، فتورطنا فعلا. لكن اللي زاد الطين بلة هذا صاحبي اللي كان معاي، إيش كان يسوي؟ أنا ما انتبهت عليه، كنا منخشين كذي يعني، كنا متخبين أنا وياه وهو وراي أسمع، أنا قاعد أطالع شوي كذي، أطالع من ورا السيارة. المهم ولا الحبيب كان يتكلم بالتليفون، يكلم منه، يكلم القناة اللي قاعدة تنقل الخبر لايف على الهواء مباشرة، فيقول لهم، يقول لهم أنا الحين متواجد في موقع الحدث، وأن الحين قوات خاصة بالداهم، وأن قالوا له شلون أنت في موقع الحدث وكذا، قال إيه أنا تورط لأن دخلنا الساحة وداهموا رجال الأمن، فإحنا اضطرينا أن نتخبى بين السيارات في أحد البيوت. وهو قال الكلام هذا على الهواء، وتعرفون وزارة الداخلية عندها جهاز إعلامي، اسمعوا الكلمة هذه هم اسمعوا الكلمة هذه، بلغوا العمليات، العمليات بلغوا الفرق اللي قاعدة تقتحم، قالوا لحظة شوي لا تداهمون، في في صحفيين اثنين متخبين بين السيارات. انا الى الان مدوش اشوف هالمدرعات وهالرجال الامن واسلحة ومجهزين نفسهم يبي يقتحمون باي لحظة، وهذا صاحبي وراي ما كنت منتبه ايش قاعد يسوي اصلا، لانه كان يتكلم شوي شوي بالتليفون، وانا كل شوي اطالع من طرف السيارة كذي اطالع اشوف صار. يا جماعة قعدت اطالع شوي كذي، ولا هذول رجال الأمن قاعدين يتلفتون، استغربت، كأنهم يدورون من بين السيارات، يدورون شيء أنا ماني عارف شنو، قاعد أطالع وكذا، قلت كان التفت على صاحبي وراي هذا، قلت له يا إيش قاعد تسوي أنت؟ كان يقول له لحظة شوي، لأنه كان بث مباشر، فقاعد يقول له يا ابن الحلال ترى قاعد يدورون بين السيارات، شو يدورون هذول؟ شوي يا جماعة، ولا الحبيب اللي وراي قاعد يعطي إحداثيات موقعنا. يسولف يقول أنا وبين السيارات هم اسمعوا فبلغهم قالوا في سيارات، وهو يقول إن أنا بين سيارات شوي ولا جايينه. والله يا جماعة أنهم دشوا علينا وإحنا منخشين تحت السيارة كذي اثنين قاعدين طبعا على الأرض هنا عشان ما يشوفونا. المهم تعرفون قوات خاصة فرقة الاقتحام يخافون من الشخص، يعني لازم يكون مستعد. ما تدري يمكن إرهابي اللي كان متخبي تحت السيارة، يمكن هذا الشخص يمثل نفسه أنه صحفي ما يدرون. المهم أطلع بسلاح، أرفعوا علينا السلاح أطلع. عاد اللي وراي هذا الدايخ سكر التليفون لا يسمعني بعد يزعل. لا الموقف اللي سوا الموقف اللي سواه صراحة كان موقف ولا بالأحلام ما مر علي صراحة. المهم ارفع ايدك اصعد قوم انزل ما بعدين طلعونا من بين السيارات وحطونا بنص الساحة. الحين طبعا بعد الشارع، يعني بعد الشارع عن الموقع، كل الصحافة العالمية كانت موجودة، العربية أيامها والجزيرة وما أدري شنو والقنوات الإخبارية العالمية كلهم جايين أصل الكويت عشان يغطون حدث الإرهاب فيصورون الحدث. يوم صوروا الحدث هم ما يدرون شنو القصة، هم شافوا القوات الخاصة يطلعون شخصين من بين السيارات ويصورون طال عمركم. ان طبعا قالوا الحدث على هو مباشر في القنوات، طبعا قالوا ان قوات الخاصة القت القبض على اثنين من الارهابيين تحت السيارات كانوا منخشين وتم السيطرة. المهم ويركزون علينا الكاميرات، الحمد لله ان الكاميرات كانت شوي بعيدة ملامحنا ما تطلع مضبوط. المهم ياخذونا الى نص الساحة، انبطح انبطح، وانا كلمة يا ابن الحلال انا صحفي انبطح. هذا طبعا هذا حبيبي ما يتفاهم ياك الحين، انبطح بعدين تفاهم، نام على بطنك يعني نام بالارض على بطنك. وانا ذاك اليوم كاشخ وحالتي حالة، صاحبي هذا على طول انسدح نام على بطنه. انا شو اقول له؟ اقول له يا ابن الحلال لا تنام على بطنك علشان لا يصدق ان احنا ارهابيين. اقول له خلنا اطلع لك هويتي الصحفية، مو راضي، لا تحط يدك بمخباتك، خايف اني يعني اطلع سلاح قصده يعني. وما لومهم بيني وبينكم، لكن الا يفتشونا تفتيش يعني اللي هو المعتاد الاحترازي، نام على بطنك. اضطرينا ننام على بطوننا بنص الساحة انا وصاحبي، شوي ربطونا استغفر الله، زين ما تعرضنا للضرب يعني، وقعدوا يفتشونا. المهم شوي الحمد لله أن قلت له أنا داخل جيبي في محفظتي هذه وفيها هويتي الصحفية وطلعها وكذا، والحمد لله لما طلعها تأكد أن أنا صحفي. قال ليش من خشيني وانت شنو قصتك وانت وشلون عرفتوا أن احنا بنداهم واصلين قبلنا؟ قلت له والله من القرادة، هذه يسمونها اللقافة الصحفية، على بنا بنشتهد جبنا العيد. المماكن بالطويلة يا رب لك الحمد الله فكنا. كانوا يعني مدير العلاقات العامة، ودائما هذول اللي لهم علاقة في الصحفيين ويعرفون الصحفيين، كان مدير العلاقات العامة أيامها الله يفك عوقه عادل حشاش أبو أحمد، وكذلك أعتقد كان نائب العقيد وليد الغانم، وكانوا قريب. أول ما شافونا من البعيد قال لحظة لحظة، هذا الصحفي الحمراني وهذا اللي جنبه فلان، لحظة شوي. قالهم ترى هذول صحفيين وإحنا نعرفهم عدل يعني. قال لا هوش جابهم هني وكذا. المهم طحنا بورطة الله لا يوريكم، صار فيلم. وبعد ما طلعنا رحنا حق الكاميرات اللي كانت تصور، سألنا فيهم منو فيكم صور، ولا غالبيتهم أصلا كانوا مصورين وطلعوا. اليوم الثاني الناس تطلعنا بالتلفزيونات ألقوا القبض على إرهابيين، لكن سكتنا احنا سوينا نفسنا ما ندري، والحمد لله انه ما كان يعني اشكالنا مبينة يعني. المهم هذه من المواقف الصعب اللي مرت علي، وانتظروني ان شاء الله بعد شوي بقول لكم قصة ان شاء الله تعجبكم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.